السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في لايف جديد في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. تكلمنا في اللقاءات السابقة عن أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى، وحاولنا نتدبر مع بعض في هذه الأسماء. النهاردة هنتكلم على اسم جميل جدا جدا من أجمل الأسماء اللي احنا نتعبد لله سبحانه وتعالى بها. الاسم ده جماله في أن هو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى التي يعاملنا الله عز وجل بها. فكلنا شفنا أثر الإيمان بهذا الاسم، وعشناه كتير جدا في حاجات كتير غلط عملناها، ولما خرجنا للناس الله عز وجل سترنا. فالله عز وجل هو الستير، والله عز وجل حيي ستير سبحانه وتعالى. طيب، إذا كل واحد منا جرب، ومش بلاش أقول جرب، عاش هذا المعنى إن ربنا سبحانه وتعالى يسترك. فتلاقي مثلا كتير مننا بيعمل ذنوب ومعاصي، ومع ذلك يطلع للناس يعملوه ان هو الانسان المؤدب المحترم الشيخ او المنتقبة او بيدعو الى الله او هو اكيد له ذنوب، لان ما فيش حد ما لهش ذنوب، لكن الناس مش عارفة ده. والله عز وجل يسترك. والنبي عليه الصلاة والسلام اخبرنا عن هذه الصفة، صفة الستر، فقال إن الله عز وجل حيي ستير. فارتباط صفة الحياء بصفة الستر يعني إيه؟ يعني الله سبحانه وتعالى بيت الحديث يستحي أن يرفع إليه العبد يديه فيردهما خائبتين. فالله عز وجل يستحي من العبد، يستحي سبحانه وتعالى منك إن أنت تطلبه ولا يعطيك. يعني ولا المثل الأعلى، لو حد مننا مثلا ماشي في الشارع وجي قبله مثلا واحد محتاج أو واحد فقير أو واحد مريض وسأله، في ناس كتير بتستحي تتكسف إن أنت يبقى معاك تقدر تساعده، ورغم إن أنت ممكن الشخص ده أنت متعرفوش، مش متأكد من صدقه، من بس كسفت اتحركت استحيت إن أنت يجيلك وهو محتاج وبعدين ترده، وممكن يكون فعلا محتاج بجد فتديله على استحياء زي ما بيقولوا، او ما اخذ بالسيف الحياة. لكن الله عز وجل يعلم انت بتتكسف، لكن ربنا سبحانه وتعالى يعلم من الصادق ومن الكاذب، يعلم اذا كنت تستحق ولا لا تستحق، يعلمك على حقيقتك ان انت مثلا عاصي او طائع. انت بتسأل الله عز وجل العطاء وبترفع ايدك وتقول يا رب استرها معايا، يا رب كرمني، يا رب اعطيني، يا رب اغفر لي، يا رب اغنيني. والله عز وجل يعلم اذا كنت وانت بتدعي دعاء ده فعلا حاضر القلب ولا بتقول كلامه خلاص. يعلم من يستحق على الحقيقة، ومع ذلك الله عز وجل يستحي. طبعا ما نقولش ان كسب في حق ربنا، هنقولها في حقنا احنا لما ضربت لكم مثال، لكن الله عز وجل يستحي ان يردك خائبا. فصفة الستر أن الله يسترك رغم أن أنت لسه عامل معصية وبتدعي، والله عز وجل حيي ستير، حيي أن هو يرد طلبك، وستير لا يفضحك. ما ممكن ولله المثل الأعلى، لما أنت تيجي تطلب الطلب ده وأنت لسه عامل ذنب ربنا سبحانه وتعالى يفضحك عشان تعرف أن أنت كنت لا تستحق. أنت زي لسه عامل الذنب وجاي بتطلب، أو لسه عامل أو في باطنك، أو أنت مش مستحضر أو. لكن الله عز وجل حيي ستير سبحانه وتعالى، ويحب الحياء والستر سبحانه وتعالى. يعني ايه يحب الحياء والستر؟ يعني يحب ان احنا نستر على بعض، ويحب فينا خلق الحياء. طب ازاي، او ايه علاقة الموضوع ده بتطبيق العملي او في حياتنا، وهل الكلام ده فعلا نقدر نطبقه؟ طبعا ده من اهم واخطر المشاكل اللي احنا بنقابلها في حياتنا، مشاكل اشاعة الفاحشة، مشاكل إشاعة الفضائح. والله عز وجل يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين أمنوا لهم عذاب أليم. صح، حافظين الآية دي سورة النور، كلنا سمعناها كتير، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. ومع ذلك كثير من المسلمين يشيع الفاحشة، سواء على مواقع التواصل، تلاقي مثلا لو حصل حاجة فيها نوع من الفاحشة أو الإثم أو البغي أو أي معصية، تلاقي الناس طايرة بالخبر، فلانة اتقبض عليها وهي بتشرب كذا او بتعمل كذا او بتمارس الفعل الفاحش الفلانية او تلاقي الخبر ده الناس كلها عمالة تنشره وتشيع هذه الاخبار. بل لو حصل ان مثلا فيديو متصور او حاجة متسربة او تلاقي الناس فرحانة وطايرة بيها وعمالة تنشرها، وده ضد خلق الحياء والستر اللي ربنا يحبهم فينا. طيب في حد يطلع يقول بس دول مثلا اهل فاحشة واهل مجاهرة بالمعصية ومفيش غيبة ليهم، احنا كده مش بنفهمه لانهم اصلا لا غيبة للمجاهر او للفاسق او كده. انا مش بتكلم دلوقتي على انت مغتاب ولا لا، انا بتكلم على خلق اشاعة الفاحشة بين المسلمين وعدم الستر. يعني هل انت دلوقتي لما المجاهر بالمعصية ده عملها وانت نشرتها انت كده سترته؟ انت كده لم تشع الفاحشة في المسلمين، بالعكس انت الان لم تتخلق بهذه الاخلاق الكريمة. لذلك خلق الستر وخلق الحياء ده لو انتشر بينا المجتمعات نفسها هتتغير. هتتغير ازاي؟ في الوعي. لان انتوا عارفين ان مواقع التواصل مثلا على سبيل المثال من الحاجات اللي بتنشر الوعي ويديك الخلفية الفكرية عند المسلمين. بمعنى انت النهاردة لما تدخل تشوف معاصي معاصي معاصي معاصي معاصي وتشوف ناس عملت وناس سرقت وناس قتلت وناس وناس وناس، انت كإنسان مسلم بيبدأ يتكسر جواك الحاجز بينك وبين المعاصي دي، فبقيت من السهل تسمعها. غيرك ممكن يبقى كان بينه وبينه ان يفعلها عايز حد بس يشجعه، عايز حد يفكره بيها، هو اصلا كان بيعملها ولسه تايب. فإشاعة الذنوب دي تفكره تاني انه يرجع، هو كان بطل يشرب مخدرات لما شاف بقى اخبار وفلان بيشرب وفلان بيعمل وفلان بيتاجر وفلان وفلان، يبدأ هو يرجع تاني. إشاعة الفاحشة انت لا تدرك مدى خطورتها، مش بس على الانسان اللي قرأها او سمعها او غيره، لا الموضوع كبير. لذلك الله عز وجل حذرنا من القرب من الفاحشة، قال ولا تقربوا الزنا، ما قالش ولا تزنوا. ليه؟ القرب نفسه خطر، خطر جدا، لانه بيمرض القلب، والذي في قلبه مرض بيطمع لما يرى مثل هذه الامور. طيب ده جانب اللي هو جانب مواقع التواصل او الحاجات الالكترونية. لا، وفي الواقع في الحقيقة تلاقي الناس تتصيد الاخطاء، تلاقي الناس تحاول تتتبع عورات المسلمين، فتلاقي حد مثلا، وتلاقي الكلام ده موجود جدا، اثنين مثلا بيشتغلوا مع بعض، اثنين زملاء في الشغل او في الدراسة او في غيره او في غيره، تلاقي دايما لو بينهم بالذات تنافس تلاقي دايما كل واحد مستني للتاني غلطة، مستني انه يغلط، ولو غلط يشيع هذا الخبر ويروح للرؤساء والمدراء ويبدأ ان هو عايز يوصل الموضوع ده لأقصى مدى يقدر يوصله. وهذا ضد الستر الذي أمرنا الله عز وجل به، ومن ستر مسلما ستره الله. تخيل الكلمة الجميلة دي، من ستر مسلما ستره الله، وده حديث. فتخيل ان ربنا يسترك، انت تعرف عن فلان كم ذنب وكم معصية وكم خطأ، واحد اثنين ثلاثة عشرة مية، طيب ربنا سبحانه وتعالى يعلم عنك كم ذنب وكم خطأ. يعني لو انت حطيت دي قصاد دي انت كسبان. ليه؟ لان لو ربنا نزع عنك الستر ورفع عنك الستر والعياذ بالله، اللهم استرنا ولا تفضحنا، مش هتلاقي بقى فضيحة واحدة ولا ذنب واحد ولا خطأ واحد، ده ألوف ومئات وممكن تبقى ملايين في حق البعض من الذنوب عملها في حياته. ما هو اصل ربنا سبحانه وتعالى يعلم عنك كل اللي انت عملته من يوم ما اتولدت، مش السنه اللي انت اشتغلتها ولا السنه اللي انت اتخرجتها ولا السنه اللي انت فيها، لا ده من يوم ما اتولدت بل من قبل ما تولد، والله عز وجل يعلم كل اعمالك. فالله عز وجل لو نزع عنك الستر يبقى حالتك ايه؟ يبقى فضيحتك عامله ازاي؟ يبقى الخزي قد ايه؟ فلذلك لو هي بس مقابلة، لو انت خدت الحديث ده بس كده، من ستر مسلما ستره الله، وقلت انا هستر المسلمين عشان ربنا يسترني، انا مش هشيع اي فاحشة عشان ربنا يسترني، انا لو سمعت اي خطأ عن اي انسان مش هردده تاني، ولو عرفته بالصدفة مش هبحث عليه أصلا، ولو عرفته بالصدفة مش هقول لحد عشان ربنا يسترني. شوف أنت الكسبان ليه، أنت ليك أخطاء قد إيه وهو له أخطاء قد إيه، أنت عرفت عنه 1 2 3 10، أنت عندك ألوف من المعاصي ومن الأخطاء عملتها في حياتك من يوم ما اتولدت، لو ربنا فضحك بيها يبقى وضعك إزاي؟ وربنا سبحانه وتعالى لا يفعل ذلك إلا بإنسان فاجر. لذلك إيه الفرق بين الفاجر والعاصي؟ كلنا عصاة، كلنا بنعمل معاصي لأننا مش معصومين، العصمة ماتت بموت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كلنا عصاة. لكن مين الفاجر؟ مين الذي من الصعب أن يتوب؟ الذي يجاهر بالمعصية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كل أمتي معافى إلا المجاهر. طول ما أنت مستور حتى لو عملت كبائر هي بينك وبين الله، والله عز وجل يسترها عليك ويغفرها لك إن شاء الله. أما المجاهر اللي ماشي بقى يقول ده أنا عملت وعملت وعملت ويدل الناس على المعصية وإزاي يعملوها، ده يبقى من الصعب جدا إن هو يتوب، وبيبقى توبته صعبة. ليه؟ مش بس لأنه هو عمل معصية، لا، ده لما جاهر بالمعصية بدأ الناس تقتدي بيه، بدأت تبقى عادي، بدأ إن هو ينشرها، ساعتها بدأت التوبة تبقى أصعب، بدأ الرجوع يبقى أصعب، فهو صعب على نفسه طريق العودة. لذلك في معاصي خطورتها الأكبر مش في معصيتها هي نفسها، ولكن في إنها ما بتتعملش أصلا إلا مجاهرة، فبالتالي بيبقى توبتها صعبة. وذنوب ناس كتير أنت وأنت أخدتوهم بسبب المعصية دي. أضرب لك أمثلة، ومن أشهرها طبعا معصية التبرج، إن واحدة تخرج غير محجبة أو بحجاب مش حقيقي مزيف وتظهر مفاتنها. وطبعا الحجاب هو أصلا حجاب عشان يحجب المفاتن، في ناس بتجعل والعياذ بالله الحجاب هو إظهار للمفاتن. طيب دي مشكلتها إيه؟ مشكلتها إن معصيتها أصلا مجاهرة، يعني هي ما تعرفش تستتر بأنها متبرجة، ما هي لو استطرت لبسته في بيتها ما بقتش متبرجة، لأن التبرج إمتى؟ إنها تخرج بيه. فهي لازم من لوازم معصية التبرج المجاهرة، والنبي عليه السلام يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين. فأنت لما تخرجي بحجاب غير شرعي غير كامل أو بغير حجاب خالص، أنت مشكلتك كبيرة مع الله سبحانه وتعالى، كيف ستقابلين؟ لذلك النبي عليه السلام لعن هذا الفعل وفاعل هذه المعصية، فقال إلعنوهن فإنهن ملعونات. طبعا اللعن هنا مش ان انت تيجي لواحدة بعينها وتقول فلانة ملعونة، لا مش معناها كده، لكن معناها إلعنوهن أي إلعنوا المتبرجات، يعني تقول لعنة الله على المتبرجات، والنبي صلى الله عليه وسلم الأمر بكده، قال إلعنوهن عشان هم يخافوا، عشان هما لا تسمع الناس بتلعن المتبرجات خفت تبقى متبرجة وتقول لا أنا حتى لو كنت متبرجة أنا مش عايزة أتلعن أنا هتوب. فدي معصية ضد الستر، ضد الستر في كل تفاصيلها، ستر العورة وستر المحرم وستر المعصية نفسها، إنك تستر نفسك وانت بتعصي. فدي من خطورة المعصية اللي هي معصية التبرج. ومعاصي تانية زي التدخين، تلاقي مثلا الشاب الذي ابتلي بالتدخين بيشرب سجاير في كل مكان، يعني قليل جدا من المدخنين اللي بيستر نفسه وما يشربهاش قدام حد، ودول قليل جدا، نسأل الله ان يعفو عنهم وان يعفو عن الجميع. لكن معظم المدخنين تلاقيه يقول لك انا هشرب سجاره واجي، انا هروح كذا، لو هو يعني محافظ انه ما يشربش بين الناس او في بيئه العمل او او او، فيقول لك انا هطلع بس اشرب سجاره بره واجي، انا هطلع بكون اشرب سجاره واجي، انا رايح اشرب سجاره واجي، الناس كلها عارفه انه بيشرب سجاير، وكل واقفين بره في الشارع شايفينه وهو طالع يشرب سجاير، واللي شايفينه في البلكونه شايفينه وهو يشرب سجاير. فمعصيه ايضا اصبح من لوازمها عدم الستر والمجاهره، فكل دي ذنوب متلازمه لعدم الستر، متلازمه للمجاهره، ودي خطوره مثل هذه الذنوب. من الاحاديث الجميله جدا اللي تفرح ان الله عز وجل بشر من ستر في الدنيا بأن يستره في الآخرة. فالحديث إن العبد يأتي يوم القيامة فيدنو أحدكم من ربه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدنو أحدكم من ربه، يعني قرب من ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة يوم الحساب، حتى يضع كنفه عليه. ربنا يستره، خلاص محدش سامعه محدش شايفه، الكلام خاص جدا بينه وبين ربنا، مفيش حد تاني معاهم. فيقول عملت كذا وكذا، فيقول نعم، فيقول ويقول عملت كذا وكذا، فيقول نعم، فيقرره، ثم يقول يعني يقرره، يعني ربنا سبحانه وتعالى ايه يأخذ منه إقرار على كل ذنب عمله. تخيل الموقف ده، موقف رهيب ومخيف. لذلك الإمام أحمد بن حنبل كان يقول في مسألة الحياء والستر، يقول يا حسرتاه وإن عفوت. ومسألة إنك تتكسف، إزاي هقعد وهقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويقارني بالذنب ده؟ انت لو عامل الخطأ ده في حق مدير او رئيس لك او حد بتحترمه او بتقدره او شيخك او او او، وجابك كده خدك لوحدك وقعد يقول لك انت قصرت في كذا وعملت كذا، تبقى مكسوف قد ايه وموقفك محرج قد ايه، وعايز الارض زي ما بيقولوا تتشق وتبلعك، صح كده؟ فما بالك ان الذي يعاتبك هو الله الذي انعم عليك بكل النعم، وخلاص ما فيش حد شايفك ولا سمعك إلا الله سبحانه وتعالى، فيقررك بالذنوب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيقرره، ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم. إيه البشرى في الحديث؟ أن الذي يستر في الدنيا إن شاء الله يغفر الله عز وجل له يوم القيامة، لأن ربنا قال له فأنا سترتها في الدنيا فأنا اليوم أغفرها لك، فإني سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة حسناته، وأما الكافر والمنافق فغير ذلك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة رضي الله عنه لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. دي برضو بشرى أخرى لمن يستر نفسه في الدنيا ويستره الله عز وجل. ما ممكن الإنسان يحاول يستر نفسه، ولكن مع تكرار الذنب مرة واثنين وثلاثة وعشرة يتكشف في مرة والناس تعرف هو كان بيعمل ايه. لكن كونك انت اصلا حرصت على الستر والله عز وجل سترك، فدي من الحاجات المبشرات ان شاء الله يا اما هتتوب في الدنيا يا اما هيغفر لك يوم القيامة. طيب اعمل ايه يعني في خلاصة الموضوع ده، خلاصة الكلام على اسم الله الستير؟ اول حاجة استر المسلمين، لان زي ما قلت لك حديث النبي عليه الصلاة والسلام من ستر مسلما ستره الله. والحاجة الثانية ان انت لا تشيع الفاحشة ولا تتتبع عورات المسلمين، لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا معشر من امن بلسانه ولم يؤمن بقلبه. بخاطب مين ده؟ معنى ان انت امنت بلسانك ولم تؤمن بقلبك ان فيك نفاق، مش ده معنى النفاق اللي هو امن باللسان ولم يؤمن بالقلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيحذر المنافقين، اوعى تكون من هؤلاء المنافقين. بيعملوا ايه المنافقين؟ يا معشر من امن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتابوا المسلمين. خلق الغيبه ده من اخلاق المنافقين. وايه كمان؟ ولا تتبعوا عوراتهم، فانه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته. تخيل انت بتحاول تفضح المسلمين فربنا اللي يفضحك. وزي ما قلت لك انت لو حطيتها في المقابل، انت ليك كم من الذنوب؟ ذنب 2 3 10 عرفتهم عن الناس، عرفت عنهم خطأ 2 و 3 و 10، لكن ربنا يعلم عنك قد ايه. فلو حطيتها واحده قصاد واحده، لا انت كسبان انك تستر المسلمين عشان ربنا يسترك. ومن يتبع عورته، يعني ربنا يتبع عورته، يفضحه في بيته، حتى لو جوه بيتك هتتفضح. فلذلك موضوع الستر ده عظيم جدا، عظيم الأجر، وإذا نزع الستر عظيم الضرر. فلذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن احنا في كل صباح ومساء ندعو هذا الدعاء، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بالستر، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا وأن يجعل تحت الستر ما يرضيه عنا سبحانه وتعالى. اخر حاجه هقولها ان ناس كتير بتقول احنا عارفين ان ربنا ستير، وورد هذا في القران ان الله ذو الستر ويستر والكلام ده كله، ففعل الستر واسم الستير ورد، لكن في ناس تقول يا ستار، هل يجوز نقول يا ستار استر؟ طيب هو اطلاق الستار على الله من باب الاطلاق وليس التسميه، ان الله ذو يستر وهو ستار جائز من باب الاخبار، حلو، لكن ساتر، هي المشكله في ساتر، لان ربنا لا يوصف بانه ساتر، لان انت ممكن تقول على الستاره ساتر وعلى الحيط ساتر، فما ينفعش تقول على ربنا ساتر، لكن باب الاخبار ممكن تقول ستار، لكن كاسم الذي ورد هو الستير. لكن كلمه يا ساتر اللي هي للاسف منتشره عند كثير من اخواننا عموم المسلمين، اما يحصل حاجه يقول يا ساتر، ديت غير جائزه. فنسال الله سبحانه ان يسترنا، انه ستير سبحانه وتعالى، انه ولي ذلك والقدر عليه، وان يجعل تحت الستر ما يرضيه عنا. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.